أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى. أقسم الله بالنجم إذا سقط من مكانه وفارق محله أو غاب بعد طلوعه. ما ضل صاحبكم وما غوى. من حرف الرسول صلى الله عليه وسلم عن الهدى وحاد عن الرشاد فهو على الحق ومع الحق، فهو على استقامة تامة وعلى صراط مستقيم وسداد عظيم. وما ينطق عن الهوى. وما يتكلم من عند نفسه ما يشتهي أن يقول، بل كلام وحي من الله تعالى. إن هو إلا وحي يوحى. وما القرآن والسنة إلا وحي أوحاه الله إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وليس كلام بشر. علمه شديد القوى. علم جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجبريل ملك عظيم القوة شديد البطش. ذو مرة فاستوى. وجبريل صاحب منظر حسن وصورة بهية، وقد بدا للرسول صلى الله عليه وسلم وظهر واستوى على صورته التي خلقه الله عليها. وهو بالأفق الأعلى. استوى جبريل وظهر في أفق السماء الأعلى عند طلوع الشمس. ثم دنا فتدلى. ثم اقترب جبريل من الرسول صلى الله عليه وسلم وزاد في القرب. فكان قاب قوسين أو أدنى. فصار قرب جبريل من الرسول صلى الله عليه وسلم مسافة قوسين أو أقرب من ذلك. فأوحى إلى عبده ما أوحى. فأوحى الله إلى عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما أوحاه من القرآن عن طريق جبريل عليه السلام، وفي هذا تعظيم الوحي المنزل. ما كذب الفؤاد ما رأى. ما كذب قلب الرسول صلى الله عليه وسلم ما رأته عيناه. أفتمارونه على ما يرى. أتجادلون الرسول صلى الله عليه وسلم وتردون ما جاء به على ما أبصره وشاهده من آيات الله؟ ولقد رآه نزلة أخرى. ولقد شاهد الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل مرة ثانية على هيئته الملائكية عند سدرة المنتهى، وهي شجرة النبق في السماء السابعة. عند سدرة المنتهى، وهي نهاية ما يصعد من الأرض إلى السماء وما ينزل من فوقها إليها. عندها جنة المأوى. عند سدرة المنتهى جنة المأوى التي يأوي إليها الأبرار. إذ يغشى السدرة ما يغشى. إذ يعلو على السدرة من أمر الله شيء عظيم لا يصفه الواصفون ولا يعرف عظمته إلا الله وحده. ما زاغ البصر وما طغى. ما مال بصر الرسول صلى الله عليه وسلم عن محل نظره، وما تجاوز المحل الذي نظر إليه، بل كان بصره نافذا وقلبه ثابتا. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لقد شاهد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج آيات كبيرة تدل على قدرة الله وعظمته كالجنة والنار وغير ذلك. أفرأيتم اللات والعزى. أخبروني أيها الكفار عن هذه الأصنام التي تعبدونها مثل اللات والعزى، هل تنفع أم تضر؟ وهو سؤال إنكار. ومناة الثالثة الأخرى، وكذلك صنم مناة الثالثة بعد اللات والعزة، هل لها نفع أو ضر حتى تعبد من دون الله؟ وهذا إنكار على من عبدها. ألكم الذكر وله الأنثى؟ أتجعلون أيها الكفار الذكر من الأولاد لكم ومن نصيبكم، وتنسبون الأنثى إلى الله بزعمكم، وأنتم لا ترضونها لأنفسكم؟ تلك إذا قسمة ضيزى. هذه القسمة منكم في جعل البنين لكم والإناث لله قسمة جائرة ظالمة. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ما هذه الأصنام والأوثان إلا أسماء ليس لها حقيقة، فليس فيها من أوصاف الكمال والقدرة والعظمة شيء، إنما هي مجرد أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ظلما وزورا بدافع الهوى وتزيين الشيطان، ما أنزل الله بها من برهان يصدق ما ذهبتم إليه من الدعوة الباطلة، وما يتبع هؤلاء الكفار إلا الظن الكاذب وهوى النفس الأمارة بالسوء المنحرف عن الهدى. ولقد جاءكم الهدى من الله عن طريق رسوله المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم، فاتبعوه تهتدوا. أم للإنسان ما تمنى؟ هل للإنسان ما تمنته نفسه وأملاه هواه من مثل شفاعة هذه الأصنام والأوثان وغير ذلك؟ إنما الأمر لله. فلله الآخرة والأولى. فأمر الدنيا والآخرة لله، وهو الذي يحكم ويفصل بما أراد، فيثيب المصيب ويعاقب الكافر الكاذب. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وكثير من ملائكة السماء مع ارتفاع مرتبتهم وعلو قدرهم لا تنفع شفاعتهم أحدا إلا إذا أذن الله لهم في الشفاعة ورضي عن المشفوع له.